تحدث عليه. أين القوي أم أين الضعيف المضطر؟ تفاصيل أوصاله تحت الصراط حتى تساوى منهم كل قدر. قال بعدها قال قربه الكريم والبخيل واحد. ما نفعته وما ضرته. صح؟ واحد عاش الحياة الكريمة وجوالة. كده ايه؟ هيموت. هل واحد بخيل برضه؟ قاعد ايه؟ بيحاول يشمعين تحت البلاطه، ما بقتش بلاطه. ده بقيت ايه؟ ارضيه كده من هنا سنه صغيره، مش كتير. البلاطه دي اتملت يعدي تحت البلاطه الثانيه. ده الاثنين دول ماتوا. ما نفعه وما ضرره. الكرم لم يضره انما نفعه يوم القيامه. نبدا في كلمه الليله ان شاء الله انا ملك الليل والتقييم. المرة السابقة يعني نوهت عن أحد الشباب هو متخصص في المخدرات. أنا أعرف هذا الشخص دي متخصص كيماوي مضرب بنك وحشيش كل متخصص تخصص عاليا. هذا الشاب جلست معه وأخذنا عليه نتكلم. المهم ظل يبكي ساعة أو أكثر من ساعة لا أكبر. أكثر من سنة حتى شعرت أنه سيموت من كثرة البكاء. إذا نظرت إلى عينيه يعني نادرا أن تجد شخصا يبكي هذا البكاء المتواصل. لماذا؟ تعرف يبكي ليه؟ هو يظن أن الله عز وجل لن يقبله إذا تاب. خلاص يعني تشعر أنه يقينا قنط من رحمة الله. طبعا اذا قلت من رحمه الله ده ياس. اذا قلت من رحمه الله ده في كلام من اهل العلم. يعني مش عايز اقول يكاد يخرج من المله، لا. اللي بييأس من رحمه الله هم الكافرون كما قال تعالى في سوره يوسف. فكاد يعني كدت ان اقول يعني ان اظن ان هذا الشيء سيكون من كثرة هذا المكان المتواصل. طبعا كلمة الليلة هي بعنوان يا من عصيت الله لا تقنط أبدا من رحمة الله. يا من عصيت الله لا تقنط أبدا من رحمته. يا من حاربت الله عز وجل بالذنوب والمعاصي والأوثان والآثام لا تقنط أبدا من رحمته. يا من تجرأت على ربك في الخلوات ويا من تجرأت على ربك بمحاربته بالكبائر لا تقنط ابدا من رحمته. ابدا، كيف تقنط؟ والله تبارك وتعالى يقول في القران والله يريد ان يتوب عليك. هذه اراده الله. والله يريد ان يتوب عليك. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم. شوف الايات. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. الانسان ضعيف، لذلك الله تبارك وتعالى يريد ان يخفف على عباده. كيف تقنط؟ والله تبارك وتعالى قال لداوود عليه السلام يا داوود لو يعلم المنكرون عني من هم؟ العصاة القطعون. من هم المنكرون عن الله؟ العصاة. قال الله تبارك وتعالى لداود يا داود لو يعلم المخبرون عني اي المخبرون عن الله تبارك وتعالى كيف انتصاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لباتوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم بمحبتي. يا داود ارادتي في المخبرين عني فكيف ارادتي في المخبرين عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتح الله عز وجل بابا للكون عرضه مسيرة 40 عام. يعني عرض الباب بتاع الأول لو عشان تمشي من هنا لحد هنا محتاج 40 سنة. محتاج 40 سنة تقعد تمشي. عرضه مسيرة 40 عاما لا يمضى حتى تطلع الشمس من مغربها. أول ما الشمس تطلع من مغربها مش توا. فلا تقنط ابدا أو كلم العبد الأب. من هو الأب؟ العبد الأب ده الذي فر من طاعة سيده. يعني هل واحد لم يمتثل أوامر سيده بل وضع في عصيانه وتعدى الحدود، ده العبد الأب الذي لم يمتثل أوامر سيده وفر من أوامر سيده ومولاه. هذه رسالة خاصة بمين؟ بالعبد الأب. يعني الطائعون لهمش دعوه بالرساله دي. يقال ان الله تبارك وتعالى قال له السلام عليكم او سلام عليكم، مش عارف بلاقي زي ده يا شباب، من العزيز الحميد، من العزيز الحميد الى من ابقى من العبيد. ابقى اللي هو ايه؟ اللي هو من الذين فروا من طاعه الله، من العزيز الحميد الى من ابقى من العبيد. القتل او الصبر اللي هو يصبر سياح. جاله واحد نطر نطر من الاقصر وعاش في ليله في اسكندريه، دكتور ما شاء الله. المهم ايه؟ فنط وقام طالع البيت بشهر الكلام ده قبل السفر. عايز ايه؟ عايز يحتفل لو مش عارف عايز يعمل ايه؟ تخيلوا الشيخ ما يعمل ايه؟ الشيخ احمد فريد بتاع البحر الابيض بتاع التدريب، حد يعرف يعمل ايه؟ قول يا شيخ. الشيخ احمد فريد ده رمى الشهر. حد متخيل دي؟ ايه؟ ده شعر. ها؟ ايه بس الشيخ احمد بتاع الشيخ احمد بتاع الابيض بتاع الكلام ده؟ ها؟ ضرب بالشرايط. خدت بالك مش عارف يعملوا ايه؟ خلاص كان هيوقعوا كان هيموت. اللي جاي ياخد الشعر كان هيموت. خلاص كان هيموت. فالشيخ احمد فريد عارف هو بيعمل ايه؟ المهم يعني ايه؟ ان في وسط المساله دي شوف الشيخ احمد فريد بيعمل معاهم الناس ازاي؟ وشوف لو واحد جاي يعمل معاك يا شيخ بتعمل معاه ايه؟ الصنف ده يا جماعه الله عز وجل عرض عليه المكلمه. انا عايز اقول لك ساعه رب رحمه رب العالمين. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ مش عشان الشاب اللي انا بحكي لك عنه اللي قاعد معايا اكتر من ساعه وقاعد بيبكي ويقول يا شيخ احمد هو مش هيقبلني. قول له الله يقبلك، قول لي والله ما هيقبلني. انت ما انتش عارف انا عملت ايه؟ اقول له تعمل لي ايه؟ هيقبلك والله. قول لي والله ما هيقبلني ولا لا. طب توب لا مش هتوب لانه مش هيقبلني. الفروض من رحمه الله تعقل الانسان عن التوبه. تعقل الانسان عن التوبه. لذلك مهما بلغت ذنوبه كما قال عدد السماء ثم لقيتك لا تشرك بي شيئا فايه؟ لاتيتك بقرابها مغفره. الله تبارك وتعالى انت بس اذا قلت رب اسلمت يقول الله عز وجل وانا قد سقطت. اذا قلت يا رب تبت يقول الله عز وجل وانا قد قبلت. انت بس توب. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الناس دول المحاربين دول الله عز وجل سبحانه قال ده اسم القران قال ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارسلهم بالهلاك. في نهايه الايات الله تبارك وتعالى قال ايه؟ إلا الذين تابوا، خد بالك بقى هنا في شرط، من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العمل الذي قتل وأخذ الأموال إن تاب ما ينفعش يندم معه. يعني الأمير نفسه ليس له أن يقتله أو أن يصلبه خالص. خلاص. وقعت هذه الاشياء الا بقى عند الملكيه وهي بتخش في اختلافات ثانيه. ادعى للقصاص ولازم يقضي الحاجه اللي سالها الى اخره. فالمهم الخلاصه ان الله تبارك وتعالى عرض التوبه على هؤلاء. طيب انت عرفت ازاي الناس دول؟ حتى كان كلامي مع الشاب ده هو فعل افعال وقعد يحكي لي شويه يعني زنى بابشع الصور وسرق بابشع الصور وقع في الميسر اللي هو ايه؟ الخمار بابشع الصور. خدت بالك؟ وسب ولعن وحكم صعب جدا. طبعا هذا له توبه، له توبه. انت عارف ربنا عرض التوبه على مين؟ عرض التوبه على اللي بيولد ربنا خالد. حد يقدر يقول على ربنا كده؟ النصارى قبل. خدت بالك؟ وقد اتخذ الرحمن ولدا. قد اتخذوا الله ولدا. النصارى لذلك ربنا كفرهم في القران. قال ان الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. في ايه ثانيه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ربنا في هذه الايتين افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه بالرحمه. حاجه عجيبه والله العظيم. لذلك رحمته وسع فضله. حاجة أنا مش عارف أتخيل الكلام ده. إن ربنا سبحانه وتعالى ينسب إليه الولد ومع ذلك يقول في نهاية الآيات أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. انت عارف ربنا عرض التوبة على مين؟ عرض التوبة على الكفار عامة، على كل الكفار بقى. قال تعالى صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا. كفروا يعني ايه؟ جحدوا وحدانية الله تبارك وتعالى. جحدوا. أو جحدوا ألوهية الله تبارك وتعالى. لأن ايه؟ لأن الكفار دائما سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هم ايه؟ مشركون في توحيد الألوهية، يعني ايه؟ ايه الفرق بين الربوبية والألوهية؟ ايه الفرق بين الربوبية والألوهية؟ ما هي الربوبية وما هي الألوهية؟ كلمة فتنة في القرآن بتاتي ايه؟ بمعاني يعني ايه بمعنى الحرف؟ قال تعالى ان الذين فتنوا يعني احبطوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب النار. ثم تعالى حسن بصري ابو سعيد يعلق على هذه الايه يقول انظروا الى هذا الشرع وانشوف حرقوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. ايه ده؟ طب انا اتخيل حاجه اشد من كده؟ بقول لك الكلام ده ليه؟ لان والله العظيم انا سني صغير بس قابلت شباب كتير جدا تركت التوبه. ليه؟ لانه قنط. قنط يعني ايه؟ ويدخل في الارض سبحان الحليم الحكيم ومن العجائب ان يزيد شراهما وتزيد احسانا لدي وتخطفه هذا دليل الاله عني سيدي ان القليل بجوده يبصر وكما قال القائل ما احكم الله عني حزب الغالي وقد تناديت في ذنب ويستوني انا الذي اؤمن في الابواب مجتهدا على المعاصي وعن الله تقولني فربك جل ولا حليم الى ابعد الحدود عرض التوبه اسمع كده ربنا يقول لموسى وهارون طبعا موسى وهارون ايه فؤاد عليهما السلام قال اذهبا الى فرعون انه طغى تعشيه فيه الدرام لا فاقتلوه لا فقولا له قولا لذيذا قال قتادة يا رب ما احلمت ان كان هذا حلمك بعبد قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحانه وتعالى لذلك ابن عايز نخرج من الكاسه دي لا تقنط ابدا من رحمه الله مهما بلغت ذنوبك فالله تبارك وتعالى رحمته اوسع علي بن ابي طالب كان يقول يا رب ان رحمتك وسعت كل شيء وانا شيء فاتسعت رحمتك خدت بالك شوف الاجابات ان رحمتك قد وسعت كل شيء وانا شيء فاتسعت رحمتك رحمة الله تبارك وتعالى واسعة جدا ليس لها غاية أبدا أبدا فلا تقنط أبدا مهما تسلم ولكن الشرط إن أنت تعمل إيه؟ إن أنت تتوب أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ في ذنبه كل ابن آدم خطأ كل ابن آدم خطأ دي معناها إن كل ابن آدم خطأين بما فيه العلماء كله لا بد أن يخطأ والذي بنفس بيده لو لم يسلموا لزم الله بكم واتى باناس يكذبون فاستغفر الله فيغفر لهم. حديث اللي في المسند كل ان انا خطاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقى من اعجب الكلمات النبويه قال وخير الخطائين. يعني مثلا ما قالش خير المسلمين خير المتقين لا قال وخير الخطائين يعني الخطائين فيهم خير خطاء بس امتى لما يتوبوا وخير الخطائين التوابون حديث البخاري ومسلم عائشه رضي الله عنها لما رؤيت بالزنا وقد بطرها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وصلى الله عليه وسلم اشترى شهر سلوكين جلس امامها نظر لها ومسكها وما رقمها صلى الله عليه وسلم بس اخذ على شهر سلوكين عشان تكون قال لها يا عائشه اذا كنت المنت بذنبي يعني هي بقى تنظر في اسم الله لا إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا استغفر من ذنبه وتاب إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عنه تاب يقول أحد اسمه خير ومسلم دي شوية ذنوب قال يا عائشة إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه لذلك التوبة مش كده لا تظن أن الله عز وجل يعني دون أن تستغفره وتتوب إليه تبقى لا حديث عند الإمام مسلم مرة مرة قال والذي قال هذا الكلام قال يا عبادي شوف بقى الذنوب الصبح وبالليل إحنا عندنا على الأرض في الملأ السفلي أولاد آدم يتفننون في الذنوب والمعاصي الصبح وبالليل بشهادة كلام الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل في الحديث الذي رواه ابن مسلم من حديث جندب أبي ذر رضي الله عنه يقول إيه؟ قل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار بالليل والصبح بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا لم يقل أغفر لكم إنما وضع شرطا قال أمرا فاستغفروني فاستغفرنا او ان من تاب وامن وعمل عملا صالحا ايه فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فالموضوع في شروط في شروط انت اول حاجه لا تقبل ابدا من رحمه الله ولكن وجب عليك ان تتوب لا تقبل التوبه ابدا مهما بلغت ذنوبك لا تقبل ولكن عليك بالتوبه خياركم كل مفتري تواب من الله يحب التوبه ولا بيه ما بقاش التائبين. تواب يعني ايه؟ صدق وبلاء يعني ايه؟ يعني يذنب ويتوب ويتوب ويتوب عنه. لا يترك التوبه ابدا. لا تهتم من الاستغفار ولا تقنط ابدا من رحمه الله. الفردوسي هو لولا ان الذي حكى هذه القصه ابن الجوزي ما صدقه او ممكن اصدقه مش حاجه بينه وبينه. واحد اسمه زبون المصري ورسمه في الحزن. انت اسمه ايه؟ ورسمه في الحزن. كانوا ماشيين مع بعض على شط قديم. كان حاجه ايه؟ عامله زي الحرب. يعني او زي الدرع بالسفر. يعني ماشيين على الشط ده وشايفين ايه؟ الشط ده كانوا هم ماشيين. نقول لك بس شوف رحمة ربنا وصلت إلى هذا الحد. وهم ماشيين على شط البحيرة فشافوا تفاحة طلع البطاقة بتاعهم بره المدينة طلعها بتاعته تمسكها تقول إيه؟ تمسك البطاقة دي خدت بالك تنزلها في المية أهو بره المدينة ذات تمسح تعيش بره ويعيشوا وهذا من عجيب خلق الله. المهم فجت قطاع كده اللي جاي على الشط قدامه وقال له عقرب. العقرب ده اللي هو ايه اللي بيسحبه الارض. طبعا دي العقرب عدو القطاع. بس حصل حاجه عجيبه جدا. القطاع ده اللي فوق ايه؟ فوق ظهر العقرب. العقرب رجلي فوق ظهر القطاع. Thank you. صارت الحية على قدم هذا الرجل ثم جاءت على ربه ثم سحبت على صدره خلاص وجاءت وعايزة بقى ايه؟ تريد ان تقتله فجاء العقرب جاء العقرب وجاء العقرب بس لو قلت في مصيبة حصلت بعد ما قتل الناس بعدها باسبوع المهم شالت العقرب وقالت ايه؟ وصعد فما تركت الحية إلا بعد أن تتلفت الحية ماتت العقرب أصلا فالمهم سماها فجاء العقرب وصعد على قوس قارون الأخرى ثم عاد إلى المكان المهم بقى إيه في سور مسلم المستوى المسلم في هذا المشهد المهم واحد من البيت راح يسلم شبه السفر قال له قم قم انظر مما نشهد الله من تلك الحية ثم أنشد بيتا من الشعر وقال يا غافلا يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء من كل سوء يغور في صوره قال شوف انظر مما نشهد الله فالشبت قام ثم نظر الى السماء وقال يا رب هذا فعلك بمن عصاك فكيف فعلك بمن يطيعك ثم تركه وانصرف فنادى عليه يوسف بالحزن وقال الى اين نزل اي الشاب قال الى الله فقد تبت الى الله تبارك وتعالى فربنا حليم المشكله اللي حصلت بعدها باسبوع واحد كان قاعد في مصر بسرعه القصه دي وعادي هذا جامد جدا فبس قلت له بقى معلش يا شيخ تعالى تعالى واقعد كده ايه مع الراجل ده شوف الدنيا Thank you. Thank you.